إبراهيم من الحوطة. تفضل إبراهيم. مساء الخير أستاذ عبد الكريم، ومساء الخير فضيلة الشيخ صالح، حياك الله. أنا سؤال فضيلة الشيخ صالح، بس بالنسبة يعني توجيه نصيحة مثلا، خاصة أقصد الأخذ بالأسباب وعدم ترك الأسباب. يعني بعض الناس الآن يعني يترك الأسباب، رحن يصير شيء ويقول والله هذا قضاء الله وقدره دون أن يفعل الأسباب. يعني نبي يعني توجيه من الشيخ صالح كلمة بأهمية الاتكال على الله والأخذ بالأسباب. بارك الله فيك، شكرا. لا بد من الأمرين يا أخي، لا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب، ولا يفعل الأسباب ويترك التوكل على الله، بل لا بد من الجمع بين الأمرين. نعم.